الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. كان قد ورد إلينا سؤال في الجمعة الماضية، أجبت على سؤال وبقي سؤال آخر، وهو أن هذا السائل يسأل عن كيفية إتمام صلاته إذا دخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعتين أو أكثر. يعني إنسان يدخل المسجد ويلقى الجماعة قد قامت وفاتوه، الجماعة فاتوه بركعة ولا بأكثر من ركعة، وهذه الذي يسميها العلماء صلاة المسبوق، يعني الذي سبقه الإمام. أول شيء، كيف يدرك المأموم الركعة؟ كيفاش نقولوا باللي راه هاد الركعة فاتك ولا ما فاتكش؟ اللي يدخل ويلقى الإمام راكع، يعني بعد ما قرأ الإمام الفاتحة والصورة وقال الله أكبر واركع، وانت دخلت ولقيت الإمام راكع وقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام وانت واقف، هذا أمر لا بد أن تتنبه له، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، يعني لا تصح صلاة إلا بها. ومن أركان الصلاة القيام في لتكبيرة الإحرام، يعني لازم كي تقول الله أكبر تكون واقف، ما تقدرش غير زعما تخاف تلقى الإمام راكع باش ما تفوتكش الركعة، تجي تجري غير توصل للصف تقول الله أكبر تركع، أنت الله أكبر هذيك قلتها وأنت منحني راك نازل، لا، لازم تقول الله أكبر وأنت واقف كي تكملها، ومن بعد تقول الله أكبر تاع الانتقال وتنزل. يعني لازم تقول الله أكبر تكبير الإحرام وانت واقف، يعني ينبه الناس اللي مستعجلين في الصلاة، يدخل يجري مهم حوس يلحق الإمام، فإذا به هذيك السرعة تعوش تؤدي إلى بطلان الصلاة كلها، لأنه ما جابش الركن تاع تكبير الإحرام هو واقف، ما تستعجلوش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوجه أمته إلى الخير، قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ينبهنا الأمر إذا جيت ولقيت الصلاة أقيمت ما جيش تجري تدخل الصلاة وانت يعني بعد حركة وجري تلهث وكذا، هذا ينافي الصلاة ينافي الخشوع. قال لك نفس مرواح بالعقل، مشي بسكينة ووقار تستعد لدخول الصلاة وأنت هادئ، وما تشوش على الناس اللي رمي صدلوا تسمع رجليهم يجريوا يديروا الحس برجليهم، هذا كله ينافي آداب المسجد. وهذا الصلاة لابد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو علمنا بلك ندخلوا الصلاة من جروش وكذا. فإنسان يجيب العقل ولما يكبر يكبر هو واقف الله أكبر، وينطق الله أكبر مليح ما يأكلهاش الله أكبر، كي كمل يقول الله أكبر ويركع، إذا لحقت لحقت، إذا ما لحقت كي سلم الإمام وتكمل وشفاتك، وبذلك تكون مطيع لله عز وجل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف تدرك الركعة؟ إذا لقيت الإمام راكع وانت وصلت قلت الله أكبر ثم قلت الله أكبر وركعت، والحق يديك هذا وصلوا للركبة تاعك والإمام مازال ما طلعش، راك أدركت الركعة، لأن إذا أدركت الركوع مع الإمام فقد أدركت الركعة. وأما قراءة الفاتحة فالإمام يتحملها عليك في هذه الحالة. أما إذا كي دخلت للصلاة لقيت الإمام قال سمع الله لمن حمده وقف، خلاص هذيك الركعة فاتك، تدخل معه في الصلاة ويسجد معه السجدتين وكم، هذه كلها متابعة للإمام، فقط هذه الركعة ما تحسبهاش، يعني يدير في بالك ولا هذه الركعة فات. ليدخل بعد مع الإمام بعد ما رفع الإمام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، هذه الركعة فات، لازم يعاودها بعد ما يسلم الإمام. الأمر الثالث اللي ننبه عليه في هذا الأمر هو أنه ورد في السنة أنه إذا دخلت ولقيت الإمام راكع تقدر تكبر قبل ما تلحق للصف، تكبر قل الله أكبر ثم تكبر وتركع وتجي تمشي وانت راكع حتى تدخل في الصف، هذا ثبت في أحاديث عن الصحابة رضي الله. لكن بعض الناس يتجاوز الحد في هذا الأمر، وهو أنه يكبر بعيد على الصف. إذا كان المسجد مثلا كبير يكبر بينه وبين الصف مثلا 700 متر 800 متر 10 متر ويجي يمشي. هذا المشي يعني ليس من جنس الصلاة، الصلاة ما فيهاش مشي. والأشياء التي ليست من جنس الصلاة، الأحواج اللي ماشي من الصلاة، يعفى عن اليسير منها، حاجة قليلة يتجاوز عليها الشر، فإذا كثرت قد تؤدي إلى بطلان الصلاة. ولذلك ماذا إذا كنت تصلي حركة خفيفة، حكيت رأسك لا تحرك ما فيش مشكلة، درت خطوة أو خطوة حلو، كان مثلا تدخل وتتحرك في يديك وتتحرك وتمشي وتتقدم، هذا ينافي الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذه الحركات ماشي من جنس الصلاة. ولذلك نفس معافى عن اليسير منها. كيف عرفنا بلي نفس معافى عن اليسير منها؟ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحد ذاته. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي وجات واحد الشاة هكذا باش تقطع له الصلاة، ثم شاة صغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآها خطا خطوة حتى لصق كرشو مع الجدار، لأنه يعني كان يصلي ومشى باش هي مرة تمر ظهره باش ما تقطع له الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كم من خطوة خطأ؟ يا خطوات يسيرة، خطوتين أو ثلاثة، لأنه يعني بينه وبين السترة حوالي 1.20 متر، فثلاث خطوات تكفي يعني أكثر تقدير. فالعلماء قالوا هذا الفعل اليسير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي وبنت بنته في يده كيجير يسجد يحطها، هذا العمل يسير، قالوا هذا العلماء دليل أنه لا يطر الصلاة، لكن الحركة الكثيرة تنافي جنس الصلاة. فهذه الركوع قبل الصف وتجي تمشي لازم ما تكونش بعيد على الصف بزاف، وإنما تمشي ولما تقرب للصف تخاف الإمام يفوتك تقول الله أكبر وتركة، والدب هذه خطواتين لثلاثة تلحق الصف، هذا ما فيش حرج فقد ثبت في السنة. بصابش يكون الصف مثلا هنا عندنا في الصف الأول وانت تكبر عند الباب وتجي ماشي هذه 15 متر أو 10 متر هذا ينافي الصلاة، ولذلك الإنسان يجتنب هذا الفعل، وإنما حتى يقرب الصف. هذا الذي ذكره أهل العلم المحققون منهم والله أعلم. الأمر الثالث أو الرابع، اللي تفوتوا ركعة ولا أكثر كيسلم الإمام ينوض يعود يجيبها، ما يقول السلام عليكم يكبر وينوض يعود يصلي وشفاته ركعة ولا ركعات. كيفاش يصلي؟ للعلماء فيها زوج أقوال، كاين اللي يقول لك يعود يقضي وشفاته بنفس الطريقة اللي فاته، اللي فاته ركعة جهرية يعود يصليها بجهرية، واللي فاته سرية يصليها سرية، وإذا فاته زوج ركعات واحدة جهرية واحدة سرية يصلي واحدة جهرية واحدة سرية، يعني عاود يجيب وشفاته. والقول الثاني هذا استدل العلماء، استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. قسم آخر من العلماء قالوا ما يعاودش يصلي وشفاته بالصفة اللي فاته بها، وإنما يكمل صلاته، يعني وصل الله مع الإمام يحسبهم هما الأولين تاعو. مثلا إذا دخلت مع الإمام في العشاء في الركعة الثالثة يعني فاتك الأولى والثانية، صليت مع الإمام الثالثة والرابعة سرا، أنت ما تحسبهمش أنهم الثالثة والرابعة سرا، أنت حسبهم هي الأولى والثانية تاعك، يعني وش بقاولك؟ بقات لك الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة في العشاء تكون سرا، يصليهم سرا، يعني يحسب ترتيب تاعه هو، والصلاة يزيد عليه وش خصه ويمشي. فإذا فاتك جهرية وركعة في العيشة مثلا في المغرب وزدت صليت مع الإمام هذوك ثلاثة، يعني خصاتك واحدة هي الرابعة، الرابعة تكون سرا، ومشى على هذا المقدار والله. هذا يعني يظهر. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الحديث السابق جاء في رواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قالوا قولنا فأتموا هذا هو الدليل عليه، قالوا أما الرواية الأخرى فقضوا معناها فأتموا، قالوا لأن القضاء يأتي بمعنى الإتمام في اللغة، الله عز وجل يقول فإذا قضيتم مناسككم يعني أتممتم مناسككم، ولما كانت كلمة القضاء تأتي في اللغة بمعنى الإتمام نحملها عن معنى الإتمام، لأن الرسول قال في رواية فأتموا، وهذا دليل أن المعنى تحم واحد، وهذا أقرب والله أعلم. والمسألة إن شاء الله واسع الأمر فيها والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك من الأمور اللي نبهوا عليها أن الإنسان إذا فاته ركعة ثم قام وكانت هذه الركعة اللي فاتته جهرية ما مثلا في الصبح فاتوا الركعة الأولى وزاد ما صلى ركعة ثانية بعد ما سلم الإمام، كي يصلي ما يرفع صوته رفع شديد يسمع روحه فقط باش ما يزعجش المصلين اللي راهم مشتغلين بالذكر، لأن يعني بعد الصلاة في أذكار الصلاة الإنسان يبقى يذكر الله عز وجل، فما يرفعش يسمع نفسه فقط. وهذا دليله قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. كذلك في الصلاة كي نكونوا نصلوا مع الإمام كي يقول الإمام الله أكبر، سواء تكبيرة الإحرام ولا تكبيرات الركوع والسجود ولا الرفع ولا سمع الله لمن حمده ولا السلام عليكم، الإمام يرفع صوته، سهل المأمومين ميزوش يرفع صوتهم، ماشي كي يقول الإمام الله أكبر يقول الله وكلهم يرفع صوتهم، لا، سمع نفسك فقط. الجهر في الصلاة أن تسمع نفسك، اللي عنده الحق يرفع صوته هو المأموم هو الإمام باش يسمعوه الناس، لأنه هو الإمام تهلزم يسمعوه باش يتبعوه. وإذا كان الإمام صوته ضعيف ما يقدرش يسمعوه كاع الناس، يواحد من اللي بخلفه يبلغ عنه. أما إذا كان الناس قاع يسمعوا الإمام كيقول الله أكبر كيما راهو الحال أن كاين مكبرات الصوت كذا، المصلين ما يرفعوا صوتهم لا بتكبير الإحرام لا بالتكبيرات الركوع السجود لا السلام، يسمع نفسه فقط. ومثله في صلاة الجنازة، لأن احنا ذوك جرات عندنا العادة في صلاة الجنازة يقول الإمام الله أكبر اللي معه الله أكبر يرفع صوتهم بصوت شديد، هذا لا دليل عليه، وإنما الإنسان يسمع نفسه فقط. والسنة في صلاة الجنازة يعني جاب الكلام كي يسلم الإمام يسلم سرا، الإمام في صلاة الجنازة في التسليم لا يرفع صوته. هذه ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن السنة يقول الإمام السلام عليكم يعني بصوت منخفض، واللي موراه يسمعوا يسلم وتمشي ساه، لكن ما يرفع صوته، لأن بعض الناس يقول عليه الإمام ما رفع صوته في التسليم في صلاة الجنازة. نقول لأن هذه هي السنة والله تعالى أعلى وأعلى. ويعني جانا واحد الورقة هنا، المرأة هذه تقول أنا أم لبنت، عندها بنتها يعني، وقال أني حرموني باش نشوفها لمدة سنة وسبعة أشهر، قالت رغم أنني مطلقة بأوراق رسمية، قالت فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز لأي أحد أن يمنع امرأة ولا رجل من رؤية ابنه، لأن هذا وليده، سواء وقع الطلاق أو لا، الطلاق شيء ورؤية الأبناء وحق الأمومة شيء آخر. ولذلك لا بد على المعني بالأمر إذا كان يسمع يمكن هذه المرأة باش تشوف وليدها، عندوش حق تشوف بنتها، عندوش حق أنه يمنحها هو ولا الإنسان متوكل عليه. وهي إذا شافت اللي منعوها عندها الحق ترفع دعوة للقضاء باللي هم خلوني شوف بنتي بالأدلة، والقاضي يمكنها بالقوة أنها تشوف، يعطي لها أوقات ويلزمهم بالقانون يعني أنها تشوف بنتها. ليس لأحد أن يمنع إنسان باش يشوف وليده ولا باش يتكلم مع وليده ولا مع بنته، لأن هذا مخالف لما أمر الله عز وجل به، والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.